رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اليوم معنا الكتاب الخامس من الكتب الستة، وهو سنن النسائي. المجتبى الذي سماه مؤلفه، وهو للإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن دينار المكنى بأبي عبد الرحمن والشهير بالنسائي، نسبة إلى نسا، بلدة نسا، وهي من بلاد فارس. وبلاد فارس اشتهر فيها العلماء بعد دخول الإسلام فيها، وخرج منها علماء كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري وغيرهم من العلماء، ومثلهم النسائي، وهو من مواليد القرن الثالث 214 وقيل 215، وتوفي في بداية القرن الرابع 303. والإمام النسائي كعادة علماء ذاك الزمان من الذين يحرصون على تلقي العلم منذ صغرهم ويرحلون لطلب العلم من بلد إلى بلد، ولهذا كثر شيوخهم، فمن شيوخه قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم وأحمد ابن عبدة وعمر بن علي وغيرهم من أئمة السلف. وهو كذلك كعادة علماء ذاك الزمان أنهم بعد أن يرحلون ويتلقون العلم يجلسون للتدريس، وبهذا يكون لهم تلاميذ. فمن تلاميذه أبو القاسم الطبراني وأبو علي الحسين ابن علي الطبراني ومحمد بن جعفر ابن قلاس وغيرهم، ومنهم أبو جعفر الطحاوي المعروف. والإمام النسائي من الأئمة المعدودين، متفوقا على أهل عصره، متقدما عليهم، ملما بدقائق الحديث ورجاله من حيث الجرح والتعديل، وقد بلغ منزلة رفيعة ومكانة سامية. قال الحاكم النيسابوري: سمعت أبا الحسن الدارقطني غير مرة يقول أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه. وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس صاحب تاريخ مصر إن النسائي كان إماما ورعا في الحديث، ثقة ثبتا حافظا، قدم مصر وأقام مدة طويلة فيها، ظهرت كنوز خبياته، وانكشف القناع عن رموز خفياته إلى آخر ما قال. وفاته في بداية القرن الرابع في سنة 303، وكان عمره 98 أو 99 عاما، كانت حافلة بالعلم ونشره وجمع السنة. وهكذا العمر إذا وفق الله العبد بهذا يكون عمرا مباركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فالمسلم الذي وفقه الله واستعمله في طاعته، الحياة السعيدة هي ما تكون في العلم. ولذلك العلم يحتاج إلى صبر ومجالدة ومجاهدة نفس، فلهذا قل من الناس من يقبل على العلم بكليته، والموفق من وفقه الله عز وجل واستعمله الله لطاعته ولنشر دينه والدفاع عن دينه. ولم يتفق المؤرخون على موضع وفاته، قيل بالرملة إحدى مدن فلسطين، وقيل أنه توفي بمكة وغير ذلك. قال الدارقطني: لما امتحن الإمام النسائي بدمشق طلب أن يحمل إلى مكة، فحمل إليها وتوفي بها. وهو امتحن فيما أظن أنه في الكلام على علي بن أبي طالب، فأبى، لكن يحتاج إلى مراجعة هذا الأمر. وسننه نقل عن الإمام الذهبي أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي أحفظ من الإمام مسلم صاحب الصحيح، وأن سننه أقل السنن حديثا ضعيفا بعد الصحيحين. وقال بعض الشيوخ إنه لم يوضع مثل مصنفه في الإسلام، وأنه أشرف المصنفات كلها. وقال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث، فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. وقال بعضهم: إن للنسائي في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. وقال أبو عبد الله ابن مندة: الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وكان بعض علماء المغاربة يفضله على البخاري، والنسائي شافعي المذهب، وقد ألف في مناسك الحج كتابا على مذهب الإمام الشافعي. وأما منزلته بين الصحاح فقال بعضهم لما ألف النسائي السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أكل ما في هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرد الصحيح منه. فصنف المجتبى، وهو ما يسمى بالسنن الصغرى. المجتبى هو السنن الصغرى، والسنن الكبرى هو الأصل، وكلاهما مطبوع. وقيل اسمه المجتنى، والأول هو المشهور المتفق عليه. وقد قام بعض أهل العلم بتعليقات على النسائي، وأشهرها زهر الربا على المجتبى للسيوطي، وللسندي أيضا حاشية على سنن النسائي. وهذا ما سنعتمده إن شاء الله تعالى في التعليق على سنن النسائي من خلال تعليقات التي وضعها السيوطي. وقد كتب السيوطي مقدمة يحتاجها طالب العلم قبل البدء في قراءة متن الكتاب، فنقرأها. يقرأها قارئ السنة. أنت فضل من هنا، حاول تكون قراءتك يعني ما هو سريعة الحيل ولا هو بطيئة، لأنه فقط نسمع دون تعليق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعث الله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحصى مننه، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أشرقت أنواره وسننه. هذا الكتاب الخامس مما وعدت بوضعه على الكتب الستة، وهو تعليق على سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي على نمط ما علقته على الصحيحين. هذا يدل على ماذا؟ على أن النسائي السيوطي مر على الكتب الستة تعليقا وحاشية. نعم. وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وهو بذلك حقيق، إذ له منذ صنف أكثر من 600 سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق. نعم. وسميته زهر الربا على المجتبى، والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا. لعل زهر الربا وليس الربا. الربا زهر الربا. نعم. على المجتبى، والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه سالما عن الرياء. الربا هو المكان المرتفع الذي فيه يكون الخضرة والزهور. نعم. سالما عن الرياء والخطر والخطر وشبهه. قال مقدمة: قال الحافظ أبو فضل بن طاهر في شروط الأئمة: كتاب أبي داود والنسائي ينقسم على 3 أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، الثاني صحيح على شرطهما. وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما تكلم في تدريب الراوي السيوطي أيضا في أوسع من ذلك أقسام الحديث الصحيح، وكذلك في كتاب شروط الأئمة الستة، فذكر الصحيح أنه المتفق عليه، ثم ما جاء في البخاري، ثم ما جاء في مسلم، ثم ما جاء على شرطهما، وهكذا. وقد حكى أبو عبد الله بن بندى أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح، لما بين أنهما ترك كثيرا من الصحيح الذي حفظاه. نعم، يعني ليس كل ما في البخاري ومسلم هو كل ما في الصحيح، بل مما تركاه أكثر مما وضعه، ولكن هما جعل في الصحيحين ما كان على شرطهما. نعم. القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبان علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجد له طريقا غيره، لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال. وقال ابن الصلاح حكى أبو عبد الله بن مندى أنه سمع محمد بن سعد الباروي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الله النسائي أن يخرج عن كل ما لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي وهذا مذهب متسع. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في نكته على ابن الصلاح ما حكاه عن البارودي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنه أراد بذلك إجماعا خاصا، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه، ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابع أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري. فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقل. قال الحافظ ابن حجر وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. نعم. بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. فحكى أبو الفضل بن طاهر قال سعد بن علي الريحاني عن رجل فوثقه فقلت له إن النسائي لم يحتج به، إن النسائي لما لم يحتج به؟ فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وقال أحمد بن محبوب الرملي سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الحيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلم أنها عنهم. قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني من يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث عنه بشيء. قال الحافظ ابن نعم معروف ابن لهيعة الذي اختلط بآخره فترك النساء حديثا. نعم. قال الحافظ ابن حجر: وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها. وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة. وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة. طيب، المراد بالخمسة ما عدا ابن ماجه، فبعض أهل العلم يقدم مالك موطأ على، يجعل الموطأ من الكتب الستة. نعم. وقد اختلف، لكن جمهور المحدثين يرون الكتب الستة مع ابن ماجه. نعم. وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شغوف، وللبخاري لمن أراد تفقهها مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره. وقد سلك النسائي أغبض تلك المسالك وأجلها. وقال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. وقال الإمام أبو عبد الله بن رشيد: كتاب النساء أبدع الكتب المصنفة بالسنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا. وكان كتابه جامعا بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل. وفي الجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وعبد السلام بن يحيى أبي الجنوب وغيرهم. وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرع الرازي أنه نظر فيه فقال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف. فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر. وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكى في كتاب العلل لأبي حاتم. وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي: قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. وذكر بعضهم أن النسائي لما صنف السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أكل ما في هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرد الصحيح منه. فصنف المجتبى وهو بالباء الموحدة. قال الزركشي في تخريج الرافعي: ويقال بالنون أيضا. وقال القاضي تاج الدين السبكي: سنن النسائي التي هي إحدى الكتب الستة هي الصغرى للكبرى، وهي التي يخرجون عليها الرجال ويعملون الأطراف. وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر: قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي أبو العلي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وأبو علي بن السكن وأبو بكر الخطيب وغيرهم. وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة الدينوريين سمع من أبي بكر بن السنة صحيح أبي عبد الرحمن النسائي. وقال أبو عبد الله بن مندح الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الذي قال أبو عبد الله بن مندح. نعم. الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال السلفي الكتب الخمسة اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب. قال النووي: مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به. وقال الزركشي أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال النووي: مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به. وقال الزركشي في نكته عن ابن الصلاح يعني على الغالب المعظم ليس كلها في صحيح، ولذلك النسائي فيه ضعيف والترمذي فيه ضعيف والنسائي وابي داود فيه ضعيف. وإذا رأيتم كتب الألباني السنن الصحيح والضعيف قسم الأحاديث فتجد عدد الحديث ضعيف عند أبي داود عند الترمذي عند النسائي وهي موجودة يعني عند المكتب ولا عند الإمام. وقال الزركشي في نكته عن ابن الصلاح: تسمية الكتب الثلاثة صحاحا إما باعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح. الأغلب نعم، يعني لا يتفاجئ إنسان يقول صحيح ولكن يجد في النسائي حديث ضعيف كذا أبو داود، لكن هذا من باب إيش؟ الغالب. نعم. والحسان وهي ملحقة بالصحاح. والحسان طبعا المقبول من الأحاديث صحاح وحسان. نعم. والضعيف منها ربما التحق بالحسن فيطلاق الصحة لأنه يجبر. نعم. فيطلاق الصحة عليها من باب التغليب. من باب التغليب والله أعلم. انتهت كلام مقدمة السيوطي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله في سننه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الطهارة، تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بعون الله عز وجل بقراءة سنن النسائي. قال رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياكم وإياه في مستقر رحمته. ومن نعمة الله عز وجل على من سلك مسلك العلم خاصة من أهل السنة أن يجد من يترحم عليه. فانظروا، مضى له أكثر من 1100 سنة والناس تدعو له، وهذا مما يعطي الهمة لطلب العلم، وأن يبقي المسلم شيئا يذكر فيه ويترحم عليه إذا مروا على شيء من مما كتب. وأعظم مما يكتب ما يخدم فيه الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، ذكر منه. باب تأويل قوله عز وجل، أي تفسير. فالتأويل يطلق على ثلاث معان، اثنان صحيح وواحد باطل. فأما الصحيح فالمراد بالأول التفسير، كما يقول الإمام الطبري تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسير. والثاني التأويل هو المرجع، ما يؤول إليه الأمر يوم يأتي تأويله يوم القيامة حقيقته. وأما التفسير الباطل هو ما اتخذه أهل الكلام ذريعة لتحريف كلام الله عز وجل من معاني صحيحة لمعاني باطلة، الذي يسمونه التأويل، وهو في الحقيقة كما سماه ابن القيم الطاغوت، لأنه جرد الله من أسمائه وصفاته التي اتصف بها وسمى بها نفسه. تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم ذكر الأحاديث فدل على أن أعظم ما يؤول به القرآن أو يفسر به القرآن في ماذا؟ بالسنة. فذكر حديث قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، وهذا أول شيخ من شيوخه، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي سلمة وهو تابعي ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه، وهذا هو شرح الآية إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، فدل على أن أول ما يقوم به المسلم أن يذهب إلى الوضوء، وضوئه بفتح الواو، المراد به ما يتوضأ به الماء، وأما بالضم هو فعل الوضوء، وضوئه ومثله طهوره، المراد بالطهور بالفتح الماء، والطهور هو ما يتطهر بالفعل، فعل الوضوء والطهور. ولذلك قال عز وجل وننزل من السماء ماء طهورا بالفتح حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الأمر على سبيل الوجوب، وقيل على الاستحباب، ولكن الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي قرينة توجهه إلى الاستحباب. فلا يغمس يده، وهنا النهي، والنهي الأصل فيه التحريم، حتى يأتي ما يصرفه إلى الكراهة والتنزيه. فلا يغمس في يده في وضوئه حتى يغسله، خشية أن يتنزه، خشية أن يتنجس الماء، لأن الإنسان عند نومه فإن يده تكون مظنة النجاسة، لأنه كما علل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، فربما وقعت في على جزء من جسده، فإذا وقعت في الماء غيرت ريحه أو طعمه. وتعلمون أن الماء كما أجمع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر أن الماء لا يتغير لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، ريحه أو لونه أو طعمه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهل هذا شامل لجميع أنواع أحوال النوم حتى نوم النهار، أما المراد به نوم الليل؟ قيل بهذا وقيل بهذا، وإلا فإن الأصل أن تكون البيتوتة في الليل، فإذا استيقظ من نوم النهار قال بعض العلم لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بنوم الليل. وقال بعض أهل العلم بل العلة هو لا يدري أين باتت يده، أين وضعت يده، وهذا أيضا يكون في نوم النهار، ولكن غالب نوم النهار يكون نوم خفيف، يشعر الإنسان بنفسه ويكون قليل الوقت، بعكس الليل فإنه يغلب عليه عدم الشعور وطول الزمن أو الوقت. والأحوط الإنسان أنه إذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده في وضوئه أي في الماء، وإنما ذكر ذلك لأن الأولين يكون وضوءه بأن يغمس يده فيأخذ الماء، يغمس يده في الإناء فيتوضأ، يكون في الآنية، بعكس اليوم فإن اليوم يكون من الحنفيات فلا يكون ثم إدخال اليد في الماء، فلذلك العلة هنا منتفية، العلة هنا منتفية. ولكن يعمل المسلم بالسنة، يعمل الإنسان بالسنة، لأن غسل اليدين ثلاثا ليس من واجبات الوضوء وإنما من سنن الوضوء، غسل اليدين ثلاثا بداية هو من سنن الوضوء، إلا إذا استيقظ من نومه فيكون واجب، القول الصحيح والله أعلم. أما لو مباشرة مثلا انتقض وضوءه في حال النهار وهو مستيقظ فلا يلزم أن يغسل يديه، إنما مباشرة يأخذ ويتمضمض ويبدأ حتى لو لم يغسل كفيه. هنا ينقل كثير من ينقل السيوطي من ابن حجر في شرحه، لأن ابن حجر موسع. طيب، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فلا يغمس يده في وضوئه أي الإناء الذي أعد للوضوء، انتهى. والأحسن أن يفسر بالماء، لأن الوضوء بفتح الواو اسم للماء، وبالفعل اسم للفعل، وبالضم اسم للفعل، حتى يغسلها ثلاثا. قال الشافعي: فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء. قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، زاد ابن خزيمة منه: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه، أي من جسد الإنسان. قال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك. وقال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشرع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، يعني مرتبط الحكم بالعلة، والحكم يدور مع علته حيث دع. ومنه قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: فإنه يبعث ملبيا، بعد نهيهم عن تطيبه، فنبه على علة النهي وهو كونه وهي كونه محرما. والحديث صحيح، ذكره الألباني في الحديث الصحيح. نعم، تفضل. باب السواك إذا قام من الليل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، وهذا أول السنن، أول السنن، وهذا من فقه الإمام النسائي بأنه بدأ بأول أمرين يعملان عند الوضوء، فالأول غسل اليدين قبل الوضوء، والثاني التسوك قبل الوضوء، التسوك قبل الوضوء. إذا قال باب السواك إذا قام من الليل، يعني السنة في التسوك في عند القيام أن يبدأ بالسواك، لا أن يكون بعد الوضوء، إنما أول ما يستيقظ يبدأ يشوص فاه بالسواك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم هو شيخه الثاني، عن جرير وهو عبد الحميد بن الضبي ومنصور هو المعتمر، وعن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهل القيام هذا لصلاة الفجر أم لكل قيام؟ لكل قيام، لأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي مقيم. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. زاد مسلم يتهجد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. قال النووي بفتح الياء وضم الشين والصاد المهملة، والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، دلك الأسنان بالسواك عرضا، وقيل هو الغسل، وقيل التنقية، وقيل هو الحك، وتأوله بعضهم بأنه بأصبعه، والصحيح بالسواك. معاني الكيفية؟ نعم، لأن الشوص عام، فقد يكون عرضا وقد يكون طولا، نعم، ويدخل في اللسان أيضا والأسنان كلها، لأن الذكر قال فاه فما، وليس المقصود بفمه يعني الشفاء، وإنما ما داخل الفم من اللسان والأسنان. قال في النهاية ابن الأثير أن يدلك أسنانه وينقيها، وقيل أنه يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص الغسل، وزعم بعضهم أن يشوص معرب، يعني يغسل بالفارسية، حكاه المنذري وقال لا يصح، فهي كلمة عربية وليست معربة، وليست معربة. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جبت هذا؟